لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. هذا هو المقطع الأول من سورة المجادلة. وسبق في المحاضرة السابقة أن تكلمنا عن بعض المقدمات وبدأنا في الكلام حول الآية الأولى. قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد حرف تحقيق إذا دخل على الفعل الماضي يفيد التحقيق والتأكيد، تمام؟ لكن إذا دخل على الفعل المضارع يفيد التقليل، إلا إذا كان في القرآن والسنة فإنه يفيد أيضا التحقيق. قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواد. يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم، مع انها دخلت على فعل الايه المضارع، فهي تفيد التحقيق في القران والسنه دائما الا اذا جاءت قرينه تدل على ذلك على خلاف ذلك. فالله عز وجل يقول قد سمع الله قول الذي تجادله. سمع، السمع بمعنى السمع الحقيقي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين قرا قول الله عز وجل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وضع إصبعيه على فمه وعلى أذنه لإثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وضع إصبعيه على يديه على أذنه وعينه لإثبات أن السمع والبصر صفتان حقيقيتان لله تبارك وتعالى. وقد سمع الله مقالتها أيضا استجاب، يبقى ده معنى زائد أهو، كقوله سبحانه وتعالى إنك سميع الإيه؟ الدعاء، يعني مجيب الدعاء، تمام كده؟ طيب، سمع الله مقالتها من فوق سبع سماوات. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وفي رواية تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. إني لفي جانب البيت و المجادلة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض حديثها وقد سمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته جاءته امرأة عجوز ووقفت تحدثه، كان راكبا حمارا ومعه وجهاء المسلمين، فأوقفته هذه المرأة العجوز وقالت له يا عمر اتق الله في المسلمين، كنت عميرا فقالوا عمر صرت عمر، ثم كنت عمر فصرت أميرا للمؤمنين، فاتق الله يا عمر فإنه من خاف الموت لم يأمن الفوت، ومن خاف العذاب خاف الحساب. وظلت تحدثه وهو قائم معه لا يتحرك، حتى تكلم بعض من معه قالوا يا أمير المؤمنين، يعني هذه العجوز تقف لها وتوقف لها المسلمين، يعني الناس اللي معك الموكب اللي معك يقف ينتظر؟ قال نعم، ها والله لو حبستني وقتي كله إلى الليل ما تركتها إلا إلى الصلاة ثم أعود إليها. أتدري من هذه؟ إنها قولة بنت ثعلبة التي سمع الله مقالتها من فوق سبع سماوات. ألا يسمع لها عمر؟ شايفين الصحابة يا جماعة بيتعاملوا مع القرآن إزاي؟ شايفين النفسيات التعامل مع القرآن إزاي؟ شايفين عمر بن الخطاب خليفة المسلمين أمير المؤمنين، ومع ذلك القرآن هو عايش، يعني عايش مع القرآن، عايش مع القرآن. تمام؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه المرأة الصالحة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ليس اعتراضا عليه، ولكن عندها مشكلة حقيقية وكرب شديد، أنها ليس لها أهل في الحقيقة، إلى أين تذهب؟ وزوجها رجل كبير طاعن في السن، شيخ كبير كما تقول الروايات، من يخدمه ومن يقوم على شؤونه؟ لهم أولاد، تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، هأخذ بالهم العيال اللي مش هتربى كويس، وإن ضممتهم إلي جاعوا، أنا فقيرة ما عنديش يعني شيء أطعمهم به. مفاسد كثيرة يا جماعة تحدث، مفاسد كثيرة تحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ما أراك إلا حرمت عليك، وتقول يا رسول الله يعني إيه؟ انظر في شأني، انظر في شأني، وتبكي رضي الله عنها. يا جماعة سؤال، ماذا عملت المرأة وماذا في قلبها نحو الله حتى يستمع الله مقالتها وينزل في شأنها قرآنا؟ دي عاوزة وقفة صراحة، دي محتاجة وقفة بجد. الست دي يا جماعة بينها وبين ربنا ايه؟ عشان ربنا يعمل معاها ده وتظل قصة تروى أبدا الدهر، وتكون سببا في التخفيف على أمة محمد كلها. تخيل المرأة دي كانت سببا في التخفيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الظهار كان يعد طلاقا في الجاهلية، ومش طلاق عادي، طلاق لا يمكن الرجعة بعده، يعني ده كان أشد أنواع الطلاق عندهم، وجاء الإسلام على ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت عليه، يعني إيه حرمت عليه؟ خلاص يبقى ذاك عين الإسلام في بدايته أقر هذا الأمر. فكان أول من يظهر في الإسلام أوس بن الصامت رضي الله عنه، أبو عبادة بن الصامت، من زوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهم جميعا. فكانت أول حالة ظهار، قال لها أنت عليك ظهر أمي، وبعدين إيه الحل؟ فمشكلة كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش حد فيها، وده دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لو لم يكن النبي ماذا كان يفعل؟ حاجة من اثنين، يا إما هيألف لها حل هو من عنده أمام يعني استعطافها له ومشاكلها الموجودة والمفاسد المترتبة على فراق زوجها، يا إما هيقفل السكة في وشها خالص ومفيش حل وروح بقى اعمل اللي أنت عاوز تعمليه. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر لها حلا، وفي نفس الوقت لما ينزل الحل من الله عز وجل يخبرها به، ده دليل فعلا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لما لم تجد عند النبي صلى الله عليه وسلم الحل شكت إلى الله حالها، مش بتشكي النبي صلى الله عليه وسلم لله، حاشا وكلا طبعا، هي تشكو حالها إلى الله، ما دام ما فيش حل في الأرض يبقى عاوزين حل من السماء، تشكو إلى الله، والله يسمع إيه؟ الله أكبر، يسمع تحاوركما. التحاور هي مراجعة، هو مراجعة القول، يعني واحد بيتكلم والتاني يرجعه، التاني يتكلم والأولاني يرجعه، دي اسمها إيه؟ المحاورة. تمام؟ والله يسمع تحاوركما، يعني تحاور النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة الصالحة إن الله سميع بصير. سميع يسمع جميع أقوالكم، بصير يرى أحوالكم وأفعالكم. ثم يقول الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون، يبقى كده الخطاب للرجال مش للنساء. الذين ايه؟ يظاهرون، يعني يقول لزوجته ايه؟ انت علي كظهر امي، انت علي كظهر امي، يعني يشبه زوجته بايه؟ بامه. تمام. يبقى المراه ليس لها ظهار يا جماعه، يعني لو قالت المراه للرجل انت علي مثل ابي او مثل اخي او مثل ابني، ها؟ هل يعني يعد ذلك ظهارا؟ لا. ليه؟ لانها ليست بيدها العصمه، ليست العصمه بيدها. طب ماذا عليها؟ ليس عليها شيء، هذا لغو من الحديث، وبالحقيقه قد يكون تعديا على الشرع. ازاي هي تتكلم بكده وهي عارفه ان ده مش من حقها اساسا؟ تمام. طيب زي بالضبط، هل للمراه ان تطلق زوجها؟ لا، لا يجوز انها تطلق زوجها. انما قال انما الطلاق لمن اخذ بالايه؟ بالسعر. طيب ماذا لو حرمت المراه زوجها على نفسها؟ يبقى الان ليس لها تطلق، وليس لها ان تظاهر، ولكن قالت له ايه؟ تحرم علي، حرمته على نفسها. ها؟ دي دي دي دي دي حكمها ايه؟ هو كده لا تريد طلاقا ولا تريد ظهارا، ولم تتلفظ لا بلفظ الطلاق ولا بلفظ الظهار، تلفظت بكلمه التحريم فقط. أنت حرام علي مثلا. هذه يا جماعة فيها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام. طبعا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم وتحرير رقبة، واحدة من الثلاثة. فإن لم تستطع واحدة من الثلاثة اللي على التخيير، يبقى هتنتقل للرخصة بعد كده اللي هي صيام 3 أيام، وفي قراءة ابن مسعود متتابعات. تمام؟ ليه؟ لأنها حرمت حلالا. وتحريم الحلال حكم اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل على نفسه، ولما حرم ماريا جاريته على نفسه، فماذا قال له الله عز وجل؟ يا ايها النبي ايه؟ لم تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. ايه بعد كده؟ قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، اللي هي كفاره الايه؟ كفاره اليمين. يبقى المراه لو طلقت زوجها لا يعد ذلك طلاقا وليس بشيء، وهو له، وعليها ان تتوب الى الله عز وجل من هذا. لو ظاهرت من زوجها لا يعد ذلك ظهارا، وعليها ان تتوب. لكن لو حرمت زوجها على نفسها يبقى عليها كفاره ايه؟ عليها كفاره يمين. الذين يظاهرون منكم، منكم، منكم لمين يعني؟ الخطاب هنا لمين؟ للرجال وللمسلمين، مش كده؟ للرجال وللمسلمين. طيب نفترض ان غير المسلمين ظاهر من زوجته، واحد من اهل الذمه ظاهر من زوجته، او واحد كافر ظاهر من زوجته، ها؟ ايشمله الخطاب ام لا؟ يشمله طبعا، يشمله، خدت بالك؟ طيب امال منكم دي ايه؟ قد جرت مجرى الايه؟ الغالب يا جماعه، جرت مجرى الايه؟ الغالب، يعني غالب الظهار او الغالب الاحكام دي هتكون للمسلمين. زي بالضبط قول الله عز وجل: ومن شر الايه؟ النفاثات في العقد. النفاثات دي جمع مؤنث مش كده؟ اللي هم السواحل اللي بتنفض في العقد. ها؟ طيب هل السواحل نساء بس ولا في رجال؟ طيب مش في القاعده اللغويه العربيه ان لو في رجل واحد مع 1000 امرأة يغلب جانب التذكير؟ طيب هنا قال النفاثات مع ان في سحره كتير من الرجال. ها؟ قالوا خرجت مخرج الغالب، لان غالب السحر يكون من النساء، وغالب الذين يذهبون الى السحره انما هن من النساء. تمام؟ فعشان كده كان التعبير بالايه؟ بالغالب. تمام؟ فلما ربنا عز وجل يقول الذين يظاهرون منكم، يعني ايه؟ جرت مجرى الايه الغالب، او خرجت مخرج الايه الغالب. الذين يظاهرون منكم من نسائهم. يبقى الرجل هيظهر من زوجته. نسائهم يعني المقصود ايه؟ زوجاتهم. بخلاف مثلا نساء المؤمنين، يعني أيها النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين خد بالك، ولا يرضين أو نسائهن خد بالك، وبتاعت إيه الآية بتاعت سورة الأحزاب كمان اللي هي بتقول إيه لا لا لا لا مش دي اللي هي بتاعت إيه لا جناح علينا في آبائنا ولا أبنائنا ولا إخواننا ولا أبناء إخواننا ولا أبناء أخواتهن ولا إيه ولا نسائهن. فهنا يا جماعة النساء في تلك الآيات عامة تشمل النساء الزوجة وغير الإيه وغير الزوجة، لكن هنا في الآية اللي معناها خاصة بالإيه بالزوجة ها الذين يظهرون منكم من نسائهم. هو بيظهر يقول إيه، يقول أنت علي كظهر الأم. تمام، هو كده صادق ولا كاذب؟ هل زوجته مثل أمه في المعاملة؟ أمه من المحارم ومن المحارم المؤبدات صح؟ طيب وزوجته حلال له؟ هو كده بيقول لزوجته أنت زي أمي. خدت بالك؟ يا هذا صدق أم كذب؟ كذب، عشان كده ربنا سماه منكر من القول وزور. ها؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. دي مش أمك يا عم، أنت ليه تظاهر منها وتقول زي أمي وتكذب؟ ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم. إن بمعنى إيه يا جماعة؟ ما، يعني ما أمهاتهم إلا أسلوب حصرهم إلا اللائي ولدناهم. يبقى فيه استثناء أهو. فين المستثنى؟ فين المستثنى منه من أداة الاستثناء؟ ها؟ المستثنى اللي هو أمهاتهم. وأداة الاستثناء إلا. والمستثنى منه اللائي ولدناهم. اللي هي أمك الحقيقية. طيب يا جماعة، حينما يقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، طب ما هو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هذا في القدر والاحترام والحرمة، لكن ليس في الأمومة النسبية. زي مثلا قال الله عز وجل فأمه هاوية، على أحد التفسيرين إن هي جهنم، فكأنها أمه أو أمه اللي أم الرقص بينزل فيها برقصه برضو إيه، مش هي دي المقصودة، إنما المقصود إن أمهاتهم يعني أمهاتهم اللائي ولدناهم، هم دول الأمهات الإيه الحقيقيات اللي تستحق اسم الأم بالدرجة الإيه بالدرجة الأولى. والله عز وجل يقول في سورة الأحزاب وما جعل إيه أزواجكم اللائي تظاهرون منهن إيه أمهاتكم، لم يجعلهن الله عز وجل أمهات لكم، يبقى لماذا تكذب؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إنهم اللي هم مين؟ الذين يظاهرون، اللي بيظهروا، اللي بيقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي. ها؟ إيه القول اللي بيقولوه؟ أنت عليك ظهر أمي. هذا القول حكمه عند الله منكر من القول وزور، كلام منكر وكلام زور كذب غير صحيح. طيب وبعدين؟ وإن الله لعفو غفور. عفو حيث إيه؟ عفى عنهم وغفر لهم فيما مضى، لكن خلي بالكم اللي جاي بعد كده لا يجوز. وغفور حيث غفر لكم، عفى عنكم لم يعاقبكم، وغفر لكم لم يحاسبكم على هذا الذنب فيما مضى، لكن بعد كده لا يجوز. ولذلك يا جماعة إجماع الأمة على أن الظهار حرام وكبيرة من الكبائر. خلوا بالكم، يعني واحد قال لزوجته أنت عليها كظهر أمي بغض النظر عن الكفارة والتفاصيل اللي جاية بعد كده، إيه حكم ده يا جماعة؟ حرام، وده من الكبائر، لأنه عمل إيه كده يا جماعة؟ حرم حلالا وسن سنة أهل الجاهلية، لأن ده كان أساسه كان في الجاهلية، كان الظهار يعبدونه طلاقا وكان يعبدونه أشد أنواع الطلاق، وإن المطر لا ترجع له مرة أخرى. فاللي بيقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي هذا يقتدي بأهل الجاهلية، إحنا مش هنكفره طبعا لا، ولكن هذا قول من أقوال الجاهلية لا ينبغي أن يقوله المسلم. تمام؟ طيب وإن الله لعفو غفور. ثم يقول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. والذين يظاهرون. بدأ بقى الأحكام بتاعت الايه؟ الظهارة هي. ما هو يعني رغم ان كل ده كذب وانه منكر من القول وانه هو حرام وانه من الكبائر، بس البشر بشر، وارد ان الناس تقع في ايه؟ في هذا الخطأ. واضح؟ واضح. فبالتالي ايه الحكم؟ ايه الحكم؟ هنا قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. يعني هو ايه اللي قالوه يا جماعه؟ الظهار. يبقى ظاهر الكلام كده ثم يعودون للظهار، يعني معنى كده ان مش عليه عقوبه الظهار الا لو كرر الظهار تاني. ايه رايكم في الكلام ده؟ يعني لو قال لزوجته كده اهو انت عليك ظهر امي، معلوش حاجه. امال امتى يبقى عليك كفاره؟ لو كررها تاني وقال انت عليك ظهر امي. ايه رايكم في الكلام ده؟ كلام غير صحيح. ده قول الظاهريه يا جماعه. الظاهريه بيقولوا كده، بيقولوا لو واحد ظهر من زوجته مره واحده يبقى معلوش حاجه، لكن لو كرر الظهار يعودون لما قالوا، يعني عدل الكلم اللي تكرر الظهار ثاني، يبقى ده ايه؟ يبقى ده عليه كفاره. الامام السجاد رحمه الله بيعلق على الكلام ده، يقول هذا قول من لا علم له باللغه. ليه يا جماعه؟ لان معروف في اللغه العربيه ان حروف الجر تتناوب، يعني ثم يعودون لما قالوا. لما ممكن تبقى معنى لم، ممكن تبقى معنى عن، او بمعنى في. ثم يعودون عما قال، يعني عاوز يرجع في كلامه ده في الظهار، او يعودون فيما قال، يرجع في كلامه. يبقى اللام هنا بمعنى ايه يا جماعه؟ بمعنى عن، او بمعنى ايه؟ او بمعنى في. واضح كده؟ ده كلام جمهور اهل العلم. طيب يعمل ايه لو حب يرجع زوجته؟ فتحذير رقبة من قبل ان يتماسك. هنا يا جماعه الكفاره من اجل الظهار ولا من اجل الرجوع؟ دلوقتي انا عندي حاجتين. اول حاجه الظهار، انه تلفظ بايه؟ بلفظ الظهار. الحاجه الثانيه ان هو ايه؟ يريد ان يرضع ويعاشر زوجته مره اخرى، زوجه. يعملها زوجه. طيب هنا الكفاره عشان انه فيهم؟ عشان الظهار ولا عشان الرجوع؟ يعني هب ان انسانا مثلا ظهر من زوجته وبعدين قال لفتره لم يمسه وبعدين مات هذا الرجل، او اتبع هذا الظهار بايه؟ بطلاق. هل عليه كفاره الظهار ولا ما عليهوش؟ هنا الخلاف بين الفقهاء. يا ابني اسمع، الله يهديك. ماشي، احنا بنتكلم على حاجتين يا مولانا، بنتكلم عن الظهار وعن الرجوع عشان انت سرحت مني. ماشي، بنتكلم عن الظهار دي حاجه، والحاجه الثانيه الرجوع بعد الظهار. ماشي، لو ظهر من زوجته ثم مات قبل ان يمسها، هل على اوليائه اخراج كفاره عنه؟ الصحيح انه لا يلزمه، لا يلزمه. تمام. طيب والصحيح انه اذا اراد ان يرجع لزوجته لا يجوز ان ايه؟ ان يرجع ولا يمسها الا بعد ايه؟ الا بعد ان يكفر كفاره الظهار. لان ربنا قال من قبل ايه؟ من قبل ان يتمسك. تمام؟ طيب انسان ظاهر من زوجته ولا يريد رجوع. كل ما حد يكلمه الناس رايحه جايه عليه، يا عم رجع زوجتك، يا عم رجع زوجتك، يقول لها خلاص انا ظاهرت منها خلاص مش هرجعها. طب يا عم ده مش طلاق، عشان مثلا هتخلص عدتها وتتزوج غيرك مثلا، او ده مش طلاق. قول لها خلاص انا ظاهرت منها، مش ممكن ارجع لها تاني. موقفه ايه من الشرع ده يا جماعه؟ ايه الحل معاه؟ الحل معاه ان تلحق هذه المده بالايلاء. عارفين الايلاء؟ ان يحلف الرجل الا يقرب اهله، بيحلف ان هو ما يمسش ايه؟ زوجته. يبقى ده ايه يا جماعه؟ اسمه ايلاء. ها؟ يحلف زي ما يحلف لو حلف حلفا مطلقا. ها؟ يبقى اخره ايه؟ 4 اشهر. لو بعد ال4 اشهر ما رجعش زوجته يبقى لازم يحدد موقفه، يا اما رجعها يا اما يطلق. اذا لم يطلق فان القاضي ايه؟ يطلق عليه. للذين يولون من نسائهم ايه؟ تربصوا 4 اشهر، فإن فاو فإن الله فاو يعني إيه؟ رجع لزوجته بعد اليمين اللي حلفه ده، فإن الله غفور رحيم. وإن عزم الطلاق لازم يحدد موقف، لكن ما تبقاش كده معلقة لا بالمتزوجة ولا بالمطلقة. تمام. طيب، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يبقى دي أول كفارة من كفارات الظهار. احنا طبعا ذكرنا رواية المرأة اللي فاتت، لو فاكرين الروايات الكثيرة اللي ذكرها ابن كثير في الظهار وسبب نزول الآية، فاكرين مش كده؟ ذكرتها روايات كثيرة جدا. الرواية اللي واردة في سبب النزول اللي هي قولة بنت ثعلبة أو قولة بنت خويلد أو خويلة بنت ثعلبة أو خويلة بنت خويلد أو خولة بنت حكيم، على خلاف من الروايات الراجح أنها خولة بنت ثعلبة بنت عم أوس بن الصامت، أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت. الراجح أن ده سبب النزول، لكن قصة سلمة بن صخر البياضي ده تنطبق عليه الحادثة كما بينا. فاكرين ولا مش فاكرين؟ تمام. طيب، هنعوزها قصة سلمة الآن إن شاء الله. تمام؟ طيب، قال فتحرير رقبة. يعني ايه تحرير رقبة؟ يعني تشتري عبد وتعتقه. تمام؟ افرض اشترى امل، الامل ارخص من العبد، يعني ممكن على نصف من الثمن مثلا، لا بأس، مفيش مشكلة. تمام؟ بس الاولى ان يعتق ايه؟ عبدا. ليه؟ لان العبد هيطلع يشتغل وهيطلع يشوف سكته ويعرف رزقه، لكن الامل لو اعتقها يمكن وجودها عند سيدها افضل لها، هي هتروح فين؟ هي هتروح فين؟ صعب جدا انها تجد سبيلا للايه؟ للمعيشه وكده، فوجودها مع سيدها يكون افضل. تمام؟ الا اذا اعتقها وتزوجها يبقى جزاهم الله خير. تمام؟ من الثلاثه الذين ايه؟ لهم اجران، رجل ايه؟ كانت عندهم امه فاعتقها فادبها وربها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران. تمام؟ طيب، رقبة الكافر في عبيد كفار، لا ماذا لو أعتق رقبة عبد كافر؟ ها؟ هنا بقى الخلاف بين الفقهاء. الشافعية يحملون المطلق اللي في الآية دي على المقيد اللي في آية القتل. فين آية القتل؟ قتل الخطأ يعني؟ سورة النساء. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إيه؟ فقالوا ان هنا المطلقة مقيدة بكونها ايه؟ مؤمنة. تمام؟ وهنا مطلقة فتحرير رقبة من قبل ان يتمسك، محددش مؤمنة ولا غير مؤمنة. فالشافعية قالوا يحمل المطلق على الايه؟ على المقيد. خدت بالك؟ الاتحاد الموجب، ايه الموجب؟ الواجب يعني اخراجه اعتاقه للعبد. يبقى خلاص عبد مبهم في المجادلة و مخصص في سورة ايه؟ النساء. تمام؟ طيب، غير الشافعية قالوا ايه؟ لا، ما ينفعش نحمل دي على دي لاختلاف الحكم. لأن هنا كفارة ظهار، لكن هناك كفارة ايه؟ كفارة قتل. فما ينفعش نحمل ده على ده. طيب، إنسان وجد عبدا لكن ليس معه مال، أو إنسان معه مال في مثل هذا الزمان مثلا لكنه ليس هناك عبيد، واحد معاه مليارات بس عشان يروح يشتري عبد النهارده هيجيبه منين؟ وعشان يعتقه مفيش، فيعمل إيه يا جماعة؟ يبقى ده يرخص له أن ينتقل إلى الإيه؟ إلى الكفارة الثانية. طب افرض في إمكانية إنه يشتري عبد ويعتقه ولجأ الكفارة الثانية اللي هي صيام شهرين متتابعين، هل يجزئه ذلك؟ لا، لا يجوز حتى لو صام الشهرين كاملين. لأن هنا الترتيب يا جماعة ليس على التخيير، الكفارات هنا ليست على التخيير وإنما على الإيه؟ على الترتيب. يعني إيه؟ إذا عجزت عن الأولى انتقلت إلى الثانية اللي هي صيام شهرين متتابعين. وإذا عجزت عن الأولى والثانية انتقلت إلى الثالثة اللي هي إطعام إيه؟ 60 إيه مسكينة. واضح كده؟ فالمسألة هنا على الترتيب وليست على التخيير. بخلاف مثلا كفارة اليمين في الأول. ها؟ في ثلاثة على التخيير اللي هو العتق والكسوة والإطعام، دول على التخيير. تمام كده؟ طيب يا رب يسر. عتق رقبة من قبل أن يتماس، يعني من قبل أن يتماس من قبل أن يمسها. يعني يمسها برضو هل مجرد اللمس ما ينفعش يسلم عليها مثلا؟ ما ينفعش يقبل مثلا؟ ما ينفعش يباشر مثلا بدون الفرج مثلا؟ خلاف بين الفقهاء في ذلك. لكن الراجح أن المسيس هنا المقصود به الايه؟ الجماع. يعني لا يجوز أن يجامعها إلا بعد ايه؟ إلا بعد الكفارة. بس خلي بالك من يملك أربه، يعني ايه؟ افرض ان هو مثلا لمس او قبل او باشر او كده وما استطاع ان يمنع نفسه، فبالتالي من باب سد الذرائع لا يجوز له ان يفعل ايه؟ ان يفعل ذلك اللي هي المقدمات دي. ما ينفعش يعمل كده لانه ممكن ما يامنش على ايه؟ على نفسه. نفسه لو كان يقبل وهو صائم سيدنا يقول ايكم ايه؟ املك لاربي. لو واحد حملك نفسه وكده يقبل وهو صائم مش مشكله، انما مش يملك نفسه ممكن الموضوع يجر معاه للغلط يبقى يفوش بقى يمتنع عن ايه؟ عن المقدمات دي يعني. تمام؟ طيب فتحذير رقبات من قبل ان يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ذلكم اشاره ايه يا جماعه؟ للحكم ده، حكم الشرع ده، ده موعظه لكم تذكره ادب. أدب، مش تعلموا الأدب. أنت حد قال لك تتسحب من لسانك وتقول أنت عليك ظهر أمي؟ ما أنت اللي جبته لنفسك يا عم. الصواب بعد كده أقول لك الكفارة صعبة. مين هيعتق عبده عشان كلمة؟ ومين هيصوم شهرين ولا يطعم 60 مسكين عشان كلمة؟ والكلمة دي أنت كنت مخير فيها، أنت الذي قلتها. أما علمت أن الإنسان يدخل الإسلام بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة؟ هلا؟ ليه أنت تقول هذه الكلمة؟ ها؟ لسانك أكثر عضو عندك عليه أربع حواجز، منهم حاجزين حجريين، أنت عاوز إيه تاني؟ ومع ذلك أنت تخطيت الحواجز دي كلها، الأسنان حاجزين والشفتين حاجزين هذا أربعة، تخطيت ده كله وتلفظت بالحرام، يبقى أنت اللي جبته لنفسك، تتأدب عشان إيه؟ عشان ما تكررهاش تاني، بس تتأدب بالشرع، بالنص. مش مثلا ايه البعض مثلا لما يجي يفتي في الطلاق هو قال لزوجته انت طالق يعني راح بعد الطلاق، طب خلاص يا عم انت هتعمل فيه ايه تاني؟ يقول لك لا لازم ادبه واخد منه فلوس عشان ادبه. مين اللي قال لك؟ انت اعلم ام الله؟ لو الامر ده حقيقي وفيه فائده كان ربنا شرع في كتابه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هو وقع طلاقه تاخد منه فلوس ليه؟ ما ينفعش. انت تؤدبه بما ادبه الله عز وجل وبما أدبه الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما أنت تأدبه من دماغك أنت، اليمين بتاعه وضع وأنت حسبتهول تدفعه تاني ليه؟ فطبعا لا يجوز يا جماعة، ده الاجتهاد مع النص وده لازم، وإذا كان كمان الاجتهاد من غير مجتهد أشد. فتحرير رقبته من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به، ها؟ تؤدبون به والله بما تعملون إيه؟ خبير. ليه ما جاتش عليه؟ ليه ما قالش عليه؟ ليه ده الخبير؟ لأن يا جماعة اسم الله الخبير أنسب في هذا المقام. ليه؟ هو الراجل لما قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي كانوا فين؟ غالبا في أوضة النوم، صح؟ يعني لا ثالث لهم إلا إيه؟ إلا الله. عشان كده بعد كام آية حكي لنا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات ما يكون من نجوى إيه؟ ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. تمام؟ فهنا بره من زوجته وقالت جدا ان هم يطبخوها سوا ويضل ما دخل الشر ومحدش عرف حاجة، وده احنا عايشين زي ما بيوت كتيرة كده، في ناس كتيرة حدث منها الطلقة الثالثة وعايشين، في ناس كتيرة عارفة ان المعاد يسكت في الرضاع وعايش معاها، واخد بالك؟ في بلاوي موجودة وربنا يستر، ده موجود ولا انا غلطان؟ موجود. طيب هنا يا جماعه ايه الضابط للمساله هنا؟ تقوى العبد ومراقبته لربه سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول له خبير، الخبير الذي يعلم الدقائق قبل الكبائر، يعلم الاشياء الخفيه قبل الاشياء اللي هي الظاهره. تمام؟ فتقوى الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل بتجعل الرجل والمرأة يخرجان ليه الكفار. هو الرجل اللي هو أوس بن الصامت رضي الله عنه لما ظهر من زوجته وكان شيخ كبير ومش واخد باله يعني ساعات بتوه منه الدنيا، وبعدين خرج فجلس ساعة في نادي آل ثم رجع لزوجته يريد أن يعاشرها، يريد أن يعاشرها، قالت فدفعته عن نفسي كما تدفع المرأة القوية الشيخ الكبير، خدت بالك، وقالت وذهبت إلى جارتي فاستعرت منها ثيابا وذهبت بها المغسلة إلى آخره. إيه اللي خلاها؟ في بعض الروايات إن هو قال لها إيه؟ انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأليه. يبقى دي ناس عندها تقوى من الله، خايفين من ربنا، طب لو سكتوا؟ والله في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن ينزل الوحي يفضحهم، لكن بعد كده فين الوحي؟ مفيش. يبقى يبقى مراقبة الله عز وجل في السر وده والعلن. فالتقوى هي اللي بتعمل كده. سلم بن صخر البياضي لما ظهر من زوجته حتى ينقضي رمضان، حتى ينسلخ رمضان، ظهر محدد بمده معينه. طيب وبعدين حصل اللي حصل وعاشر زوجته في ايه؟ في رمضان. طب وبعدين مين اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم ومين اللي عرف الناس؟ هو اللي راح وهو وزوجته سالوا عن الحكم الشرعي. فمراقبة بعض الناس، فهنا يقول ايه؟ خبير، يعني انت لو حبيت تسوف ولا تطنش افتكر ان ربنا خبير يسمعك ويراك ويعلم سرك وايه؟ ونجواك. فمن لم يجد يجد ايه يا جماعه؟ ممتاز. فمن لم يجد رقبه يعتقه، او فمن لم يجد مالا يعتق به ايه؟ رقبه. تمام؟ طيب يعمل ايه؟ ينتقل الى الايه؟ الى الكفاره الثانيه. خلاص عجز، هو عجز. ها؟ لكن لو في امكانيه ما ينفعش. فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك. الشهرين المتتابعين دول اتحسبوا ازاي؟ والله لو صام مع الهلال يبقى هيصوم شهرين، مجرد ما يرى الهلال في الشهر الثالث حلو. ممكن يبقوا الشهرين دول كام يوم؟ 58 يوم. صح؟ ممكن يبقوا 59 يوم. ومش ممكن ابدا يبقوا 60 يوم. لان مفيش شهرين بيجوا 30 يوم ورا بعض. طيب لو بدا في اثناء الشهر، لو بدا في اثناء الشهر يعني بدا يوم 5 يوم 6 يوم 15 يعمل ايه يا جماعه؟ خلاف بقى بين الفقهاء. بعضهم ذهب ان هو لازم يكمل 60 يوم. لازم يكمل 60 يوم. والبعض قال لا، يعني ايه بدا يوم 15 يبقى يعد شهرين ويبقى اخر يوم عنده يوم 14 في الشهر الايه؟ في الشهر الثالث يعتبر. تمام كده؟ يعني ايه؟ يعني يكمل شهرين والاهل هتيجي بالنص، لكن طبعا لا شك ان هو لو بدا في اثناء الشهر يبقى يكمل ايه؟ يكمل 60 يوم خروجا من الايه؟ من الخلافات. اذن؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب متتابعين يعني ايه يا جماعه؟ يعني ورا بعض. تمام؟ يعني ايه؟ لو افطر بعض الايام في اثناء الشهرين يستقبل، يعني يبدا من اول. لو صام مثلا 57 يوم ودي افطر يوم يبقى يبدا الشهرين من الاول تاني. هذا اذا تعمد. انما لو له عذر شرعي، مريض مثلا او مسافر، ها؟ او جه العيد او جه رمضان، خدت بالك؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لو بدا الصيام في اول شهر شعبان، تمام؟ يبقى هيصوم شعبان ويبقى فاضل كده ايه؟ شهر. دخل عليه رمضان هيصوم، صح؟ هيصوم بنيه ايه؟ ولا بنيه المتابعه؟ ولا بنيه الجمع؟ ما ينفعش لا ده ولا ده. لا ينفع يصوم بنية المتابعة ولا ينفع يصوم بنية الجمع في النية. تمام؟ هيعمل ايه كده؟ هيصوم رمضان. هيصوم رمضان. تمام؟ وبعدين هيفطر يوم واحد في العيد بس. يوم واحد فقط. وبعد كده يكمل ايه بقية الستين ايه؟ يوم. طيب لو وقع عيد الأضحى أثناء المتابعة. يفضل كم يوم؟ لا لا، يفضل يوم واحد فقط اللي هو يوم النحر بس. وأيام التشريق هي حرام صومها، بس خد بالك اللي خلانا نقول ما يفطرش ايه؟ ان من كان عليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وضاق به الوقت وخاف ان تفوته الرفقة يبقى يصوم ايام التشريق. ده اللي خلانا ايه؟ رجحنا القول ده ان هو لو دخل في ايام التشريق في التتابع يصوم ايام التشريق، لكن يفطر يوم الايه؟ يوم الاضحى. طيب هو مريض، هو مريض يعني هو صايم مثلا 50 يوم 65 55 يوم وبعدين مرض واضطر مع المرض انه هذا عذر شرعي ولا لا؟ عذر شرعي، بس يفطر قد ايه؟ ما يحتاج اليه في مرضه ولا يزيد على ذلك، لان لو زود على كده ممكن ايه؟ هيستأنف من جديد، هيبدا من جديد. تمام؟ طيب بعض العلماء، بعض العلماء قال لا، لو أفطر حتى بعذر يبقى ده يقطع التتابع يبقى يستأنف من جديد. الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى رد عليه رد عظيم جدا. ماذا قال؟ قال لو كان على المرأة صيام شهرين متتابعين، ها في أثناء الشهرين ستحيض، صح؟ طيب ماذا تفعل أثناء الحيض؟ هتفطر، صح؟ طيب هل إفطارها يقطع التتابع؟ بالإجماع لا، يعني بعد ما تطهر من الحيض تكمل ما تبدأش من الأول. ليه يا جماعة؟ لأن هذا من عند الله، فبرضك العذر الشرعي من عند الله، المريض أو المسافر ده من عند الله، لكن من سافر تحايلا على الصوم لا، خلي بالك ما ينفعش. لو افطر ده يبقى ايه؟ يبقى يستأنف من جديد، يبدأ الشهرين من جديد. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ايه؟ يبقى بيأكد اهو علينا ان ما ينفعش الانسان يمس زوجته الا بعد ايه؟ الكفارة. طيب فمن لم يستطع فيطعمه ايه؟ يعني مش هيستطيع يصوم شهرين، خدت بالك؟ يبقى يطعم ايه؟ 60 مسكينة. ده اللي حصل مع مين يا جماعة؟ ده اللي حصل مع عوص بن الصامت، وده اللي حصل مع سلمة ابن صخر البياض. وربنا حكيم والله يا جماعة، ربنا حكيم، يعني المثالين ده هم يا عيني فقراء، ولا هيقدر يشتري عبد ولا هيقدر يطعم 60 مسكينة، وضعاف مش هيقدروا يصوموا. ماذا لو وقع الامر وقع اول ما وقع، وبالتالي الرجل ده كان مسر واعتق رقبه، كانت هتبقى مشكله كبيره. ماذا لو كان قادرا على الصوم، دي مشكله كبيره. ده حتى كمان ما كانوش قادرين على الاطعام كمان، يعني اوس بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيقول له ايه؟ او بيقول له زوجته ايه؟ ها مريبا ايه؟ فليطعم ايه؟ 60 مسكينة. قالت والله لقد بتنا ليلتنا وحشا، ما تعشناش، ما عندناش اكل. تمام؟ وليس عنده رقبه الا رقبتي انا بس، هو يملكني انا بس، يعتقني بقى وخلاص ويسيبني. خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نعينه بايه؟ بفرق من تمر. الفرق اللي هو نصف وسط نصف لا اللي هو ايه 15 ايه صاع، هيطعم بيه 60 30 مسكينة. قالت يا رسول الله وانا اعينه ايه بفرق اخر. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مشكله تتحل بالايه؟ بالمعونه. ودي فايده مهمه جدا يا جماعه، الفايده المهمه جدا ايه؟ ان احنا برضو الناس اللي بتطلع صدقات ويلت لهم صله بالجمعيات الخيريه او لهم صله بمحسنين او فاعلي خير، يحطوا موضوع الكفارات ده بند اساسي عندهم برضه. يعني مثلا حد عليه كفاره، مثلا كفاره يمين، حد عليه كفاره ظهار، خدت بال حضرتك؟ حد عليه كفاره جماع في نهار رمضان، يطلعوها عنه بس بنيته، لانها تتعلق برقبته هو. يعني مثلا ايه انت هتطلع عنه كفارة، يبقى ايه خليه وكيلك، خليه يديك توكيل ان انت ايه تطلع عنه، ما ينفعش تطلع عنه من غير هو ما يعرف، عرفه وهو يوكلك وتطلع. فده بند مهم جدا لابد ان ينتبه اليه ايه فاعلوا الخير. فهنا نفس طلب ده وده اهو. طيب سلمة ابن صخر البياض النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه انت بذاك، لانه عمل ايه يا جماعه، قال لامرأته انت علي كظهر امي حتى ينسلق رمضان. ها قال فانكشف لي شيء منها وهي تخدمني فوثبت عليا. فلما اصبح ذهبت الى قوم قلت انطلقوا معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساله. قالوا لا لا نذهب معه، نخشى ان ينزل فينا شيء او يقول ان اسلم فينا كلمه يلحق معروها ابدا الدهر، ولكن يذهب انت وشكله. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنفه طبعا، ليه تعمل في نفسك كده؟ انت بذاك؟ بل انت اللي تعمل كده؟ قال انا بذلك. انت بذاك؟ طبعا اقطع عرض يتقطع شكه تباح. قال انا بذلك. قال انت بذاك؟ قال نعم يا رسول الله، واحكم فيه بحكم الله وانا صابر له. خلاص بقى الراجل كده ايه؟ سلم نفسه خلاص، اي حاجه هيقبلها. تمام؟ فقال له ايه؟ اعتق رقبه. فضرب على صفحه عنقه وقال والله لا املك الا هذه. هي دي اللي حلت. ما حلتش غيرها. فقال له صلى الله عليه وسلم صوم شهرين متابعين. قال ما حملني على هذا الا الصوم، انا هصومها هخش في نفس المشكله ثاني. وبعدين يعني فالنفس صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اطعم 60 ايه؟ مسكينا. قال يا رسول الله والله لقد بتنا ليلتنا وحشين لا عشاء لنا. قال اذهب الى اين؟ صاحب صدقه بنو زريق، اللي هم مين بنو زريق؟ قومه قبيله بتاعته. فخذ صدقتهم، انه صدقه بقى اللي هي زكاه الايه؟ الزكاه بتاعتهم زكاه المال. ها؟ واطعم 60 مسكينا ثم استعمل بقيتها على نفسك وعيالك. رجع له طبعا مبسوط، رايح بمصيبه وراجع بفرج كبير ما كانش يحلم بيه. اه فقال لهم ايه؟ وجدت عندكم سوء الرأي والطير، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعه والبركه، امر لي بصدقتكم فادفعوها الي. هاتوا بقى الايه؟ الحاجات اللي عندكم. خدت بالك؟ فهنا يا جماعه ايه؟ مسألة إعانة الإيه الإنسان اللي عليه كفارة مهمة جدا، لأن فعلا في ناس فعلا ما تستطيعش، لا في على رقبة يعتقها ولا معاه فلوس يطعم ولا هيقدر يصوم، ومصيبة مصيبة وعمل كده. طب هنعملوا إيه؟ نودوه فين طيب؟ يروح فين؟ تمام؟ فنعينهم في ذلك. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك إيه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك يا جماعة ذلك الحكم أو ذلك التأديب أو ذلك الذي سبق ذكره من أحكام لتؤمنوا من أجل أن تؤمنوا. ألا طب هم مش مؤمنين يا جماعة؟ هم لسه هيؤمنوا؟ يزدادون إيمان. ها؟ تؤمنوا بالله إيه؟ ورسوله. وتلك حدود الله. إيه بقى حدود الله؟ الحدود اللي هي ربنا شرعها، اللي هي أنت ما تظهروش، وكمان لو هتظاهر يبقى تكفر ها قبل ان تمس زوجتك، والكفاره والتكفير، وكل دي حدود ربنا حدها سبحانه وتعالى. فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا من قبل ان يتمس. ها في من قبل ان يتمس ولا مفيش؟ طب ينفع ان هو مثلا لو هيكفر باطعام 60 مسكينا ان هو ممكن يمس زوجته قبل ان يكفر؟ ينفع؟ الله سبحانه ربنا ما قالش من قبل ان يتمس زي اللي قبلهم. يعني في العز قال من قبل ان يتمس، في الصيام قال من قبل ان يتمس، هنا في الاطعام ما قالش. يبقى خلاص ما دام اطعام يبقى راح ليه؟ يهدي زوجته وبقى ويطعم براحته من غير ما تفرج عليه. الكلام ده صح؟ غلط جدا، غلط جدا. طيب إذا فلماذا لم يقل الله من قبل أن يتمسى؟ لأن ده يا جماعة ضد البلاغة. دي ضد البلاغة. لو قال هنا من قبل يتمثل الثالثة يبقى ممكن يبقى مطعم في البلاغة، في بلاغة القرآن. ليه يا جماعة؟ لأن الصيام بديل للعبد، فقال من قبل أن يتمسى عشان يأكل، عشان يذهب الوقت لحد يفكر أن العبد من قبل يتمسى بس، فجاز الصيام وقال من قبل إيه؟ أن يتمسى. يبقى معروف بعد كده أي بديل هيبقى برضه من قبل إيه؟ تمام. فلما يجي على الإطعام مش محتاج إنه يقول إيه؟ مش محتاج إنه يقول من قبل يتمسى. واضح يا جماعة ولا إيه؟ يبقى من قبل يتمسى.